بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نتعلم فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 89 بعد 400، ومع الصفحة 37 بعد 100، ومع البيت 6 الذي يقول فيه الشيخ: لكن من التطويل كلة الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. الحديث عن الهمة وأن هناك همم من العلو بمكان، هناك همم متوسطة في العلو، هناك همم دنية. الهمة هي توجه القلب أو توجه الإرادة أو توجه الذات حتى لا يدخل في تعقيدات ترجع إلى تحليل النفس، أن تتوجه ذات الإنسان إلى أمر ما. ومن جملة ما ذكره العلماء في هذا إن من لا نية له لا همة له، مع ذلك أنه قاعد مسترخي كسول خمول، ولو قلنا له لما لا تتحرك فإذا به يقول: إلى أي شيء نتحرك؟ ليس في ذهنه ما يصبو إليه، ما يهدف إليه، ما يرنو إليه، ما يحب أن يحققه، إذ ليس له نية. ومن لا نية له لا همة له. وما أشبه قضية الهمة بقضية البدن الحسي الذي نعيشه. ألا ترى معي بأنه لو ترك إنسان المشي فترة من الزمان، كأنما إذا ما أراد أن يعود إلى المشي كأنما يعود طفلا صغيرا يحبو لأول مرة، ذلك أنه ما ترك المشي إلا وتركه المشي. الأقرب من هذا قضية عضلات البدن. من المتفق عليه أن عضلات البدن إذا لم تدرب ضمرت وتصبح كأنما هي خيال. وحيث إن البدن إنما من عضلاته يأخذ كثيرا من قوته، فقوة العضلات إنما ترجع إلى تدريبها على الأخذ وعلى العطاء وعلى الحمل وعلى التحمل. فإذا ما ترك عضلاته فلم يدربها، مع ذلك أنها ذبلت وضمرت وضعفت. لو أنه لم يدرب نفسه على الحمل، إذا ما حمل كيلوغراما واحدا شعر بالتعب. أما لو درب نفسه على تدريبات إنما بها ترقى قوته وترتفع همته، فإن هذا لا يزال في ارتقاء وارتفاع حتى ولو دخل في شيخوخة. يمكن أن ننظر إلى الهمة بهذه المثابة، حيث لا يدرب همته على معالي الأمور وعلى التعلق بالأوج الذي يرنو إليه أصحاب الهمم العالية، مع ذلك أن هذه الهمة لا بد أن تضمر ولا يعود لها وجود، بل تنسخ، بل تذوب، بل تزول. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سندخل فيه إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل، لما نصح أو أوصى أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، من جملة ما قاله لأبي ذر: وصاه ألا ينظر إلا إلى من هو دونه، ووصاه ألا ينظر إلى من هو فوقه. ثم بين علل ذلك بأن ذلك أجدر ألا يزدر نعمة الله عز وجل عليه. الهمة إذا توجهت إلى الدنيا فأكبت عليها، دلت على أنها همة دنيوية. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا أن توظف الهمة التي هي الطاقة والتوجه والإرادة التي أعطانا الله عز وجل إياها في معالي الأمور، ولن تضيع هذه الدنيا. وفي ذلك يمكن حتى لا يفهم النص فهما معكوسا، أما ترى بأن الله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول لأبي ذر: لا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو تحتك أو دونك، فإنه أجدر أن تشكر نعمة الله عز وجل أو أن لا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. معنى هذا أني لو أني أعطى راتبا وليكن 10,000 درهم، فأنا مسرور في حبور، في طمأنينة، في تسليم في رضا. جلست مع أحدهم فسألني ما الذي تعمله؟ قلت له أعمل كذا كذا. ما الذي تأخذه؟ أقول 10,000. فيقلب شفتين. 10,000؟ أنا أخذ 40,000. ألا ترى معي بأن 10 قد محلت في نظري؟ ذلك أنه يأخذ 40. إذن أنا سأنافسه الآن. نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتنافس في الدنيا، بل حذرنا من التنافس فيها، وأن هذه الدنيا سنأخذ منها حظنا، لنا أن نأخذ من هذه الدنيا كفايتنا، بل وفوق الكفاية في بعض الأحيان. لكن قوله تعالى في ذلك فليتنافس، ينبغي أن ترجع إلى المرجع الذي رجع إليه اسم الإشارة. وفي ذلك أنا أتتبع اسم الإشارة، اللام البعد ذا اسم إشارة، والكاف الخطاب. إلى أين يرجع اسم الإشارة؟ إن الأبرار لفي نعيم. بيّن الله عز وجل أن منزلة أولئك الذين كانوا من ذوي الهمم العالية، إن الأبرار لفي نعيم. الآن هم في نعيم، ذلك أنه ليس عند الله زمن. ففي علم الله عز وجل الماضي والحاضر والمستقبل شيء واحد، وليس الترتيب ترتيب علوم الله عز وجل. العلوم التي ترجع إلى صفة العلم ليست على سبيل الترتيب الزمني، إذ إن صفات الله عز وجل خارج الزمان وخارج المكان. ففي علم الله عز وجل أهل الجنة في الجنة، وفي علم الله عز وجل أهل النار في النار. وهذا ما سنراه عيانا، حيث إن الله عز وجل كما أخبرنا سيحشر الأولين والآخرين، ثم يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. أولئك الأبرار عملوا بعمل أهل الجنة فوصلوا إلى المصير الذي وعدهم الله عز وجل إياه. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ما الذي نشهده في وجوههم؟ ترى في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن حفظ الهمم. ومن هنا قال العلماء الهمم ثلاثة، وهذا لون ألوان التقسيمات. همة دنية صاحبها أكب على مزابل الدنيا، وسيأتي بعبارات تحت هذا الانكباب. همة دنية أكبت على مزابل هذه الدنيا فلم تر سواها، ولم تشرئب أعناقها إلى ما عداها، فهم لا يودون الآخرة ولا ينظرون إليها، بل أعرضوا عنها بل كفروا بها. هؤلاء هم أصحاب الدنيا، وكل الدنيويين إنما هممهم دنية. ذلك أن هذه الهمة ينبغي أن تبقى. ألا ترى معي بأن همم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد أتاهم الله عز وجل ما أتاهم، إنما ارتقت أينما ارتقاء. ودعانا الله عز وجل في القرآن، ودعانا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إلى أن نكون الأفضل والأحسن. كنتم خير أمة، ولم يقل كنتم مثل بقية الأمم. خير أفعل تفضيل. وعلى هذا همة دنيوية هي همة دنية. وحينما نعرض هذا، بل حينما ذكرنا ما قال الشيخ لكن من التصوير كالتي الهمم، صحيح أنه يبرر الاختصاص، ولكنه لا يبرر كلل الهمة. يعني هذا ليس دعوة إلى كلل الهمة، وإنما رب. وسنرى أنفسنا أيضا في سياقات، هذه السياقات لعل من أظهرها أن الناس قد أعرضوا عن الموسوعات إلى المختصرات، وأن هؤلاء الذين رحلوا من عالم الموسوعات، عالم موسوعي وعالم موسوعي، إلى عالم مختصرات، ثم أعرضوا عن عالم المختصرات، فإذا بهم لا يعكفون إلا على الرسائل، بل ربما دفعت إلى أحدهم رسالة فيقول يا أخي هذه لو اختصرت، هي رسالة 26 صفحة، كل صفحة قدر الكف فقط، معناه هو يريد عنوانا فقط، فليقرأ العنوان وانتهى الموضوع. مع أنه لا يضيره على الإطلاق أن يجلس قبال التلفاز ليتابع حلقات عبارة عن 1200 حلقة، في الحلقة 3-4 ساعة. إذن الهمم التي كلتها الهمم التي تشرأب إلى الارتفاع الارتقاء. أما النوع الثاني من الهمم فهي الهمم المتوسطة. الهمم المتوسطة هي التي جمعت بين الدنيا والآخرة، وهذه همة معتدلة ولا نعيب عليها على الإطلاق، بل نسأل الله عز وجل أن يرسخنا في مضمارها، لأننا لا نريد أن نكون من أصحاب الهمم الدنيئة. أما سمعت الدعاء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها مآبنا، أما سمعت دعاء أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم وهم الذين قضوا مناسكهم فإذا بهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ أما سمعت تلك النصيحة التي توجه بها قوم قارون لقارون، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكنهم اكتفوا بالكفاف، بل ربما سرحوا ومرحوا إلى ضفاف الغنى، ولا ضير عليهم في هذا إذا عرفوا حق الله عز وجل فيما أعطاهم الله تبارك وتعالى. ولكن كل ما يفعلونه في رحاب هذه الدنيا إنما يبتغون به عمارة الآخرة، فهم يعملون للآخرة من خلال هذه الدنيا. ومن هنا رأى كثير من العلماء أنه إذا ما أردت التقسيم الحقيقي فيما يتعلق بالأعمال الدنيوية والأعمال الأخروية، هذا التقسيم لتقريب الحقائق، لتقريب المفاهيم، لتبين المسارات، وإلا في الأصل ليس هناك عمل دنيوي وعمل أخروي، كل الأعمال الأخروية. على معنى وأنت تأكل من حلال، إذا ما ابتغيت الحلال استجابة لتوجيه شرع الله عز وجل وأنت تأكل أنت في عباده. لما مر بالصحابة شاب جلد يدك الأرض دكا، فقال الصحابة وكان هذا ما وعوه من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، قالوا لو كان هذا في سبيل الله، تمنوا أن يكون هذا الشاب الجد القوي أن يوظف طاقاته في سبيل الله. ذلك أنهم حينما قالوا هذا كان لهم فهم لسبيل الله تبارك وتعالى، يتمثل في الاستنفار الكامل لنصرة دين الله عز وجل في ميادين العراق والقتال. فماذا قال عليه السلام؟ لأنه المبعوث رحمة للعالمين من جهة، وهو الذي أمر بأن يبلغ وقد بلغ، بلغ عن الله تبارك وتعالى كل ما يحتاجه الإنسان من تصورات ورؤى وبصائر إنما تسدد خطاه في دروب هذه الدنيا. قال إن كان خرج يسعى على نفسه ليكفها فهو في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم قال وإن كان خرج يسعى على عياله أو على والديه فهو في سبيل الله تبارك وتعالى، وإن كان خرج بصرا ورئاء فهو في سبيل الشيطان. إذا حتى العمل الدنيوي يمكن أن يوظف لتتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أصحاب هذه الهمة، الهمة المتوسطة، هي همة جمعت بين أمرين اثنين، هو يتوجه إلى هذه الدنيا ليبنيها لكن وفق شرع الله تبارك وتعالى، وفق شرع الله أراد أن يبني دنيا، وهذا لا ضير عليه إطلاق. لو أنه امتلك المال من مشارق الأرض إلى مغاربها وعرف حق الله عز وجل في هذا المال شريطة أن يكون قد اكتسبه من حلال فهو بسبيل الله وصاحب همة مقبولة مثنى عليها من شرع الله تبارك وتعالى. الهمة الثالثة والأخيرة همة أعرضت عن الأخوان، عن الدنيا والآخرة مرة واحدة، فإذا بها تتعلق بالله جل جلاله. همة أعرضت عن كل ما سوى الله جل جلاله، فكلها ممحضة للتقرب من الله عز وجل. همها أن تكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر، همتها تعلقت بأن تكون في الرفيق الأعلى. هذه الهمة لا يعني على الإطلاق أنها تركت الدنيا، ولكن لم يكن للدنيا مقدار ذرة في قلبها. هي تعمل على الدنيا، تأكل وتشرب وتأتي وتذهب وتعطي وتمنع، لكن وفق منهج الله عز وجل فهو ذائب في أحكام الشريعة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا سمعنا الله عز وجل في القرآن يثني على أولئك الذين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. إذن يمكن أن ترتقي أجل صاحب الهمة الدنيئة، يمكن أن ينتقل إلى الهمة المتوسطة، وصاحب الهمة المتوسطة يمكن أن يرتقي إلى أن يصبح ذا همة عالية. ذلك أن الارتقاء في العلوم دليل على إمكانية الارتقاء في الهمم. العلماء يذكرون عن موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يذكرون أنه لما سمع كلام الله عز وجل امتلأ خوفا وبعث فيه الشوق الجامح إلى الرؤيا، حيث سمع كلام الله أحب أن يراه، ومعه الحق كل الحق 100%، والله العظيم معه الحق، فدفعه الشوق للرؤية مع ارتقاء الهمة في التعلق. كانت همته في أن يكلمه الله تبارك وتعالى، فكلمه الله ونال بالتكريم مرتبة مميزة، فهو كريم الله موسى عليه السلام، ولكنه ارتقت همته فإذا به يتطلع إلى الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك. وقال العلماء، وهذا مر معنا في درس السيرة الشامية، أن موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسيأتي مرة ثانية أيضا لأنه في موصلين مذكور، أنه لما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رجع صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فمر بموسى عليه الصلاة والسلام في الهبوط وسأله موسى، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد فرض عليه 50 صلاة، قال أخذ يراجعه، يعني ارجع إلى ربك فسأله بالتخفيف. العلماء قالوا سبب المراجعات مرة وراء مرة أنه إذا كان منع من أن يرى فلا مانع من أن يرى من رآه، وهو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا أنا ما أمكنني أن أرى فلا مانع على الإطلاق من أن أرى من رأى، وهذا حال التابعين. التابعون كان أحدهم يبحلق، أرجعنا القاموس ما أبي إذا كان صحيح، هاي بحلق يبحلق، يحملق صحيح في يحملق، يبحلق يبحلق، يفتح عينيه في وجه الصحابي يقول له أهاتان العينان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يرى خيال الرسول صلى الله عليه وسلم في البؤبؤ، هذا لون ألوان الشوق. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هؤلاء من إخوانه عليه الصلاة والسلام، لما سلم على إخوانه قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال نحن، قال أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدكم، أحدهم يود لو رآني بماله وأهله، لو رآني مجرد رؤية، هذه المعاني. الشيخ الهاشم رحمه الله تبارك وتعالى جاء أحد الأحباب قال له يا شيخي أنا ترى في شوق كامل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الله الله همي علي، صدقني همي علي أن يطلب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أما أنا فوالله لا أستأهل أن أنظر للقبة خضراء بعد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أنا دون ذلك بكثير بكثير بكثير. وهذا دليل على علو كعبه وهمته رحمه الله تبارك وتعالى. ثم سلب من هذا سلوك معين، أرجو الله عز وجل أن يأتي مجال من أجل أن نشرحه، من أجل أن يرى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا حيث قسم العلماء الهمم، يمكن أن نضيف قبل أن ندخل في الموضوع، أن نضيف إلى أن من مقويات الهمم، من ميسرات الارتقاء بالهمة، أن تقرأ سير أصحاب الهمم. قراءتك لسير أصحاب الهمم والعزائم العالية سيحدث بينك وبينهم موافقة وجدانية، مشاركة وجدانية، عسى أن يسري من حالهم إلى حالك، فإذا بك تكون تعيش على هامش الحياة، فإذا بك تدأب على أن تحظى برضوان الله تبارك وتعالى وبالقرب من الله تبارك وتعالى، وأن تحظى بكل الأعمال التي إن ذلت إنما تدل على علو الهمة. طبعا المدهش ابن جوزي، قبل أن نتكلم عن المدهش بشيء مما جاء فيه، وهو كتاب على حسب عنوانه المدهش هو حقيقة، وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى بعض مضامينه. قبل ذلك لما قال الشيخ هنا فصار فيه اختصار ملتزم، لو تتبعت في العلوم الإسلامية لوجدتها تسير من إلى، لكن لا في مسار الارتقاء وإنما مسار الهبوط، ومن جملة ذلك ما يسمى بالقراءات، حتى وصلنا، وهذا أيضا سندرجه في الكلام إن شاء الله، حتى سمعت من سنوات أن بعض المعلمين والمعلمات إنما يعلمون الطالب قراءة القرآن بلا تجويد. قال بعد ما يقرأ بلا تجويد يقرأ بتجويد، ما شاء الله، بعد ما يقرأ بلا تجويد يقرأ يتعلم التجويد. نقول القرآن خاصة حتى إذا ما أخطأ التالي لا تنتظر حتى ينتهي من القراءة، قاطعه مباشرة، بخلاف بقية القراءات في التربية والتعليم، لأنه كان يقرأ صفحة من درس القراءة وأخطأ، لا تقاطعه حتى ينتهي من الفقرة التي قد بدأها، ثم تقرأ عليه سؤال من أجل أن تدله بالجواب إلى موطن الخطأ ليعيد، فإذا أحسن الإعادة صوابا هذا الذي أردته، وإن لم يحسن أعدته مرة ثانية ثالثة حتى يصوب. أما القرآن حذاري أن يدرج اللسان على الخطأ بالقرآن مباشرة، إذا أخطأ أوقفه، لكن إذا ما سمعنا معنى ذلك أن الحذار كان حذارا شديدا، علما بأن قضية القراءة هذه ولو بصورة مختصرة ومهمة جدا، نحن نحتاج أن نتعرف ما القراءات. القراءات هي كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صورة الأداء للقرآن الكريم، فلا قراءة إلا بنص، ولا قراءة يمكن أن ينشئها عالم من العلماء، وإنما الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم القراءات، والتابعون تلقوا عن الصحابة القراءات، وهكذا الأجيال كل جيل يتلقى عمن قبله القراءات. والقراءة كما نص العلماء لها ضوابط، أهم ضابط أنها تكون موصولة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا من قطع الاتصال سقطت هذه القراءة أو ضعفت. ومن هنا هناك قراءات متواترة، ونتكلم عن القراءات المتواترة سواء كانت السبع متواترة أو العشر متواترة أو 14 قراءة. كيف كان يدرس الخلف عن السلف القراءات؟ كان يجلس الطالب فيحدد له الأستاذ مع مجموعة من الطلاب، يحدد لهم صفحة كاملة، وكان الطالب يتلقى عن المدرس عن المقرئ الصفحة بالقراءة العشر مرة واحدة. الآن يقرأ القراءة ثم يختمها، ثم يرجع القراءة الثانية ثم يختمها، ثم يرجع القراءة الثالثة فيختمها، وربما توقف عند آية آية آية آية، ثم وصلنا كما قلنا إلى أن صار هناك من يقرئ بناء على أنه اقرأ كيفما شئت، كأنما تقرأ جريدة من الجرائد صعيبة من الصعوبة، ثم بعد ذلك تتعلم تجويد. نقول لا، لا يصح هذا. هنا فيما يتعلق بالاختصار، كنا الاختصار سببه ضعف الهمة، وهذا لا يعني تسويق ضعف الهمة، وإنما هو مسار أو هو معلم يمكن أن نتناول منه قضية الهمة عند المسلم، وأن همته عالية. أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول الصحابة وهم على صهوات خيولهم كانت قلوبهم عند العرش، بمعنى أنهم ربانيون، بمعنى أنهم يطون هذه الدنيا طيا، وهذا يدل على علو الهمة. همة المسلم همة مهمة جدا. صار الاختصار مثل زمن الاختصار، أنا يمكن أن ألخص لك علم التوحيد كله، لكن لا على سبيل أن تكتفي به وإن كان يكفي إن شاء الله، وإنما على سبيل أن يبقى الملخص في ذهنك شاخصا. قال العلماء علم التوحيد يلخص في جملتين، الجملة الأولى الله عز وجل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا لون ألوان التنزيه، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن الله عز وجل يتعرف إليه بالخيالات ويتعرف إليه بالنصوص، فكما جاءت النصوص إنما نستقبلها عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشق الثاني الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. نحن انتهينا من علم التوحيد، لكن هذا يحتاج تفصيل. نعم يحتاج تفصيل، وقد ذكرت أنه بمقدار ما تتحقق التفاصيل في النفس فإن ساحة التوحيد ستكون متسعة ومهيمنة على الذات. أما إذا اختصرت على جملتين مع ذلك أنه ليس هناك مكان قد عمر بالتوحيد إلا المكان الذي يتسع لهاتين الجملتين. العلماء ماذا قالوا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. أنا إذا قلت سبحان الله وبحمده أو سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، وكلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون، فتدري ماذا تقول؟ لو أنك أردت أن تفصل لنا اكتفيت بصفحات صفحات بعشرات الصفحات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، تحدث عن خلق الأمر وزينة عرشه، العرش هو أكبر مخلوق بلغنا وهو أثقل مخلوق، نقصد بالثقل سواء كان الثقل الحسي أو المعنوي، لكن لو لم يكن له ثقل حسي لما جاء زينة عرشه، زينة العرش، وإنما كان علمنا غير زينة العرش، زينة شيء آخر، إنما هو أثقل من العرش. وأنت حينما تحمد الله وتسبح الله عز وجل إنما تريد أن تمتلئ ذراتك بالتنزيه وإثبات الصفات الثبوتية لله عز وجل، لأن سبحان الله وبحمده غير سبحان الله وحدها، سبحان الله تنزيه بحمده إثبات، بحمده يحمد الله عز وجل على كل فعل من أفعاله، يحمد الله تبارك وتعالى على صفات الكمال التي اتصف بها، يحمد الله تبارك وتعالى على ما تنزه عنه من صفات لا تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. إذن ومداد كلماته أيضا، مداد كلماته، إذا القرآن الكريم جاءنا بنصين يتعلقان بالمداد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. والنص الآخر في آخر سورة الكهف، يعني بمعنى لو أنك جئت بالبحر ومن ورائه بحر يمده، وكلا البحرين من الحبر، وكل أشجار الدنيا حولتها إلى أقلام، وعمل الكاتبون بهذه الأقلام أخذا من مداد البحر، لنبذت البحور كلها وبقيت كلمات الله عز وجل. أي كلمات هذه؟ يدخل فيها الكلمات الشرعية بالاتفاق، ويدخل فيها الكلمات الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون. أنت لو دخلت عالم الكون كم من ذرة في هذا الكون، وكل ذرة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون، مع ذلك أنها كلمات الله تبارك وتعالى. إذا ألا ترى بأنه إذا اتسعت مساحة المعرفة في النفس، مع ذلك أن النفس قد هيمنت عليها المعرفة. أما إذا كانت المعرفة عبارة عن جملة واحدة مختصرة وخبعت في زاوية من زوايا النفس، مع ذلك أنه ليس لك من المعرفة إلا ما ملئت به النفس. فيما يتعلق بالمدهش، مدهش كتاب وعظ في الأصل، عبارة عن مجالس عقدها ابن الجوزي وسجلت. ابن الجوزي يعتبر من أشهر الواعظين، له أسلوب عجيب وله استقاصات فذة تدل على ذكاء حاد وتدل على نباهة، وحينما تقرأ له تود أن تكون قريبا منه لا مثله، لأنه ربما لا تستطيع أن تلحق بركابه، بل ستبقى أو يبقى بينك وبينه مسافة ولو كان هو على حمار وأنت على حصان، لأنه سبق فعلا. فالمدهش عبارة عن مجموعة من المجالس أكثر من 100 مجلس، وفي كل مجلس من النفائس ما فيه. سأذكر فقط بعض ما جاء في كتاب المدهش، لا كل كتاب المدهش، وإلا إذا سمحتوا لي أن نقرأ كل كتاب المدهش أنا على استعداد إن شاء الله عز وجل، وخبروني إذا رفع الأذان ليوم الجمعة عندها. يا بني الهمة، مهم طبعا، أنا الآن عم بنقل كلامه وهو ما أدري إلى أين يتجه بكلامه. قال يا دنيا الهمة، أعجبتك خضرة على مزبلة؟ يشير إلى زينة الدنيا، يشير إلى زخارف الدنيا. ورد حديث فيه كلام وفي كشف الخفاء ومزيد الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس كتاب طيب من مجلدين يتناول فيه الشيخ كثير من الأحاديث الرائجة على الألسن، ويبين أهي من الأحاديث أو ليست من الأحاديث لتحقيق علمي رائع. يقول إياكم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هو ليس بحديث، هناك أحاديث قريبة من حيث المعنى من هذا. إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ طبعا الدمن جمع دمنة، والدمنة هي بقايا القوم أو فضلات القوم، يعني مذابح تكرمون. إياكم وخضراء الدمن. ما خضراء الدمن هنا بالنسبة للغة؟ فالخضراء الدمن وردة تنبت على المزبلة، أنت ربما تغش بالزهرة هذه، وربما تغفلك الزهرة عما تحتها مع أنها نبتت من المزبلة. إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. لاحظ الربط الآن، دمن منبت سوء، والزهرة هذه على الدمن إنما هي تلك المرأة الحسناء. المرأة الحسناء إذا كأنما يدلنا بصرف نظر عن كونه حديثا أو ليس بحديث، هذا يرجع إلى كشف الخفر. قال يلفتنا أو يلفتنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أو النص يلفتنا إلى أنه ما ينبغي أن تخدع بجمال المرأة، ويغضك جمالها عن تربيتها، هي تربيتها فاسدة، وهذه تخرب بيتك وبيت بيتها أيضا، مو بيتك وحده. إذن إياكم وخضراء الدمن. ماذا قال هنا؟ يا دنيا الهمة، أعجبتك خضرة على مزبلة؟ ثم يغتنم الفرصة بعدما كان له بهذا الكيل ونداه بهذا النداء وحرضه بهذا التحريض، قال له فكيف لو رأيت فردوس الملك؟ كلام رائع جدا، كلام عظيم. أنا إذا رأيت في المنام أني دخلت الجنة، لما تستعني لا أظل سماء وأبقى يمكن أسبوع أسبوعين وأنا صرت معني في المنام دخلت الجنة، فكيف دخلتها باليقظة؟ لاحظ هذه المقارنة الرائعة، وهي لفتة ونقلة ربانية رائعة جدا. ما هذه الدنيا لجانب الآخرة؟ لماذا تشغل بهذه الدنيا الصغيرة الضيقة الحرجة؟ حتى لو كانت وظيفة، لو كان مضيفة لكنها قصيرة، عمرها قصير، عمرها قصير الدنيا حقيقة. ومما تمتاز به الدنيا عن الآخرة أو الآخرة عن الدنيا أن الآخرة لا حدود لوجودها، هذه لا حدود. أتريد الدليل على الحدود؟ أين جد جدك؟ أين عمر الفاروق رضي الله عنه؟ أين الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ كلهم أفضوا إلى الله عز وجل. الرحيل قائم ولا قرار في هذه الدار، والقرار هنا. إذن اللفتة كانت رائعة. ألا ترى معي بأنها نبض روح هذه اللفتة؟ ما وراءها نظر، فوجد من شغل بالدنيا وهي مزبلة، حيث رأى مزبلة رأى على حقيقتها تراها. وهنا ترى حينما نقول مزبلة، بعض المجددين في الدعوة إلى الله عز وجل، أصحاب الأنشطة الدعوية الرخوية التي فيها تيسير لا تأثير، وفيها تفشير لا تنفير، وفيها إقصاء لذكر الجن لذكر النار، لذكر النار التي ورد ذكرها في القرآن الكريم بعدد ذكر الجنة، وفيها إقصاء للنفس عن قضية الموت، لا ترعبوا بالموت يا أخي، الله يرضى عليك، أمله بالحياة، وسع وسع تعلقه بها، دع جذور نفسه تضرب في أعماق أعماق هذه الحياة، لأننا أمة أذلاء الآن، ولن نصل إلى مرتقى العزة إلا إذا ضرب جذورنا كما ضرب جذور القوم، القوم أهل الدنيا. فلماذا نقول نحن أهل الدنيا؟ هؤلاء ربما لا يستريحون لكلمة الدنيا مزبلة، لا يستريحون لها. نقول طيب لو جاءت الأحاديث، بل لو نظرت إليها على ما هي عليه، ما الذي تراه؟ قل لي ما الذي تراه؟ مطبخ ونتاج هذا، أو مات وتجيد. أنتم تعلمون بأن المسارعة في دفن الميت من أجل نفنه، ومن هنا يضعون عليه العطور والبخور من أجل ألا يذكون ريحه فلولا القبر صار عليك سكرا لنتنسى الأباطح والروابي. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك بالتراب. أنا أتكلم عن خيالات أم عن حقائق؟ ربما تقول لي أنت قد قطعت كل الطريق، ما بقي عليك إلا أن نفس الدفشة بتكون جوا في بيت الدود، بيت الوحشة، بيت الانفراد. أقول لك والله أنا أدري تماما أنه لم يبقى إلا أصبع، أنا قطعت الطريق كله، انتهى الطريق. إذا رسول صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63، وبكر توفي ابن 63، وعمر توفي ابن 63، وكثيرون، الإمام النووي ابن 45 توفي، صاحب الإحياء الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى 450 ل 555 سنة توفوا كلهم. أنا الآن بأرض ذاتي جالي شبر زيادة، أنا معك في هذا، لكن أنا أقول الحقيقة الآن. إذا لو عملت بهذه الحقيقة وهي حقيقة، أقل ما يقال إنك تتجنب الحرام. أنت ما تحتاج إلى حرام، لا تحمل على كتفيك ما تحتاج قبيل وفاتك إلى أن تلقيه بالتوبة والإياب والندم، ما تحتاج هذا. بل أنا بالنسبة لي خاصة، أنا نادم كل ندم على ما فرطت، لأني إلى الآن ما محصل شيء. الأصل لو افترضنا أنه أعطيت 5 سنوات عمر، افتراض 5 سنوات وهذا بعيد، هذه 5 سنوات أنا ما أستطيع أن أحقق أن أكون في مقعد صدق بناء على الوعود. أنا ما أستطيع أرفع همتي من همة دنية إلى همة متوسطة. فاتني القطار، انتهى الأمر. أنا على ما أنا عليه. إذا حينما يناديني يا دنيل همة شغلتك خضرة على مدبلة، فكيف لو رأيت فردوس الملك كما رأيت؟ ثم يعرج بنا على عالم الحيوانات. في عالم الحيوانات همم؟ نعم، في عالم الحيوانات همم. ذكرت لكم أن الجعل همت في المذابح، وأنه من خصائصه أنك إذا أردت أن تخنقه فتفنه في الورود، وإذا أردت أن يترعرع وينتج إنتاج مماثل لإنتاج تلك الجيوش التي تجتاح العالم الإسلامي الآن خنافس، ما عليك إلا أثرت على المزابل. المزابل في البيئة الصحيحة الصحية بالخنافس، تطور أنت على ذمة. ثم ترى هذا لا يبعد عما قاله الغزالي وقرره، أنت يجيك يا ابن آدم مجموعة من الصفات، فحاول احرص على ألا تكون فيك الصفات الحيوانية الهابطة كصفة الكلبية أو السبوعية أو الخنزيرية، وإنما ليكن فيك همم أعلى من هذه الهمم. يقول الهمم تتفاوت في جميع الحيوانات. رفيق أنفه العنكبوت من حين يولد ينسو لنفسه بيتا ولا يقبل منة الأم، ما عنده نفسية العنكبوت، ما في مشكلة. أنت لا تعنكبوت، لا تعنكب، لا تتعنكب، وإنما خذ هذا المعنى، بمعنى أنك لا تقبل منة من مخلوق، مع أننا لا نستطيع أن نتحرر من منة وفضل الأبي والأم، وهذا متفق عليه، لكنه ارتفاع همة الحية. تطلب ما حفره غيرها، تعكس العنكبوت، تنتظر أن أفعي، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العقب. أحيانا يقولون عن فلان من أعداء الله تبارك وتعالى، دبلوماسي أنيس طري ناعم حريري، يقول من هذا خاطف، هذا هو الأفعى. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العقب. وعلى هذا الأفعى تطلب حفرة حفرها غيرها، الطبع والظلم. الغراب مهمته، الغراب لو رأى لحما طازجا وآخر جيفة يقع على الجيفة متجيف النفس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة إسراء والمعراج مر على قوم بين أيديهم لحم نظيف من أحلى ما يكون ولحم منتن، يتكون النظيف ويكون المنتن. هؤلاء أليسوا غربانا؟ الغراب إنما يتبع الجيع. للأسف أنا أشك في هذا، لكن ما في مانعهم نقرأ ما كتب. لا يأكل البائس، وفي بعض النفوس ترى ما تأكل البائس، هذا بائس البارحة، مع أنه ترى ما في مانع من أكل البائس، لكن هو يريد أن يرفع همة الأسد، مع أنه أنا قارئ غير هذا الكلام. الكلب صفة الكلبية، يمض نرد بهز الذيل وكذا لترمي له لقمة، قطعة لحم، قطعة عظم، حتى عظم ثم من كلب يلقى إليه بعظم ببعض عظمه فيضيع الأمة كلها من أول لآخرها. كلام راقي جدا، ترى كلام ما ظن أنت هكذا هو يسرح ويمرح ليقدم لنا معلومات، فيقدم لنا السلوك حقيقة. الفيل يتملق حتى يأكل، تمسح على خرطومه وتترجاه وأرجوك يا حضرة الفيل حتى يأكل. الكلب بنضمر حتى تلقي إليه، هو بترجاه، الكلب هو بترجاك وأنت بترجى الفيل، فأنت ماذا تريد؟ لكن لا تتحول إلى فيل بخرطوم طويل وذيل وبيل كفيل مسيلمة الكذاب. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل. للصيد كلاب، صحيح الكلب المعلم هو الذي أخلص لمعلمه فصار يصطاد له، وإذا ما اصطاد فأكل من الصيد فلا تأكل منه، لأنك تكون بذلك قد أكلت من فضل الكلب، والله عز وجل ربأ بنفسك عن أن تكون تبعا للحيوانات، سواء كانت حيوانات أو حيوانات بشرية. الحيوان البشري هو الذي أشرك بالله، الذي سلف قال بالثالوث هذا حيوان حقيقة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ليسوا بمكلفين وهؤلاء إنهم مكلفون. ما رأيك بأنهم يتهارشون في الطرقات تهارش الأمور؟ ما رأيك أنهم ينكرون الستر ويقولون عاداتنا وتقاليدنا وشرفنا؟ شو هالعادات ما شاء الله، شيء ما في أروع من هذا. إنما تأبى مثل هذا الستر، هذا الستر قد يحجب المرأة، خطر يحجب المرأة، شيء ما نريد امرأة محجوبة، نريد كاسيات عاريات مائلات مبيلات كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المدبغة كلاب، أين الأنفة؟ لاحظ الآن، أنا كان عندي خليج نحل، وهذا المعنى شاهدته، النحل يغضب فيتربى من لجاج، ينبغي أن تهدأ قبالته وضوءا كاملا حتى يهدأ هو، إذا غضب تربى أنت. يقول النحل يغضب فيتربى من لجاج، والخنفساء تطفو ألف تعود، عكس النحل. الاختبار يظهر جواهر الرجال، الأصل أن نحن ما تقسم ظهرك، أنت أقسم ظهرها، لكن لا يمكنك أن تقسم ظهر المحن والشدائد إلا إذا استعنت بالله، استعن بالله ولا تعجز. بعثت بلقيس، نعطي سرد للمعاني، سرد عجيب وعطاء، بعثت بلقيس إلى سليمان هدية. لماذا؟ فعلا ما غرض بلقيس بإرسال هدية؟ هي خبرت البطانة أنه أنا مرسل إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المسلمون، بمعنى إذا كان سليمان الذي أرسل لها بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره إذا كان ملكا فإنه يذوب أمام الهدية، وأنتم تعلمون شأن الملوك الزعماء والرؤساء، إذا في هدية انتهى الأمر، ما عاد في مشكلة على الإطلاق. فهي قالت إذا كان ملكا والله ما أبالي به، لكن إن لم يكن ملكا إن كان رسولا فأنا خاضعة، ولما تبين أنه رسول فضعف وأسلمت مع سليمان لرب العالمين. بما اختبرته قالت أرسلت إليه بهدية لتسبر بها قدر همته. هل همته هدية فقط؟ قمدت البلد كلها، وهذا أمر مهم جدا. الله تبارك وتعالى هي هذه الأمة ورفع قدرها حيث وكل إليها أمر نشر الإسلام في العالم كله، مو في قريتك أنت أو في بيتك وحده، عندما سمع الإسلام في العالم. وهذه مهمة عظيمة جدا. قلنا بأن الله تبارك وتعالى كان يرسل لكل قوم رسول، لكن آخر رسالة ختم بها الرسالات اختار لها واحد لكل الأقوام. لكن من الذي ينبغي أن يقوم بهذا؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. نحن الشهداء، نصرنا الله عز وجل الشهداء. أنت ينبغي أن ترقى إلى أن تقف على سد التعليم والأخذ بنواصي البشرية إلى الخير. أنت ينبغي أن تقول يصح ولا يصح، يجوز ولا يجوز. أنت بدك المعيار الصحيح الحقيقي الذي به تقدر الأعمال، هذا التصرف تصرف إجرامي. أنت ينبغي أن تحكم على الناس، لأن هم الذين يحكمون علينا. يعني فقدنا الميزان، سقط الميزان من أيدينا، بل لم نلتفته، بل نحاربه، بل نكسر صنجاته كما قال العلماء. هي بعثت خالي تسبح، فإن رأتها قاصرة، إن رأت همة سليمان قاصرة، متى ترى قاصرة؟ إذا قبل هدية وفرح بها، علمت أنها لا تصلح للمعاشرة، هذا لا يصلح زوجا لها حتى، لأن هم تقاطرة، هي تريد الأعلى فالأعلى فالأعلى. وإن رأتها عالية تطلب ما هو أعلى، تيقنت أنه يصلح. وإذا جاءته يا هذا، لأن النداء لنا ما في مشكلة، الدنيا هدية بلقيس، معنى رائع جدا، الدنيا هدية بلقيس. وبلقيس اختبرت بالهدية سليمان، فنجحت سليمان في الاختبار، فجاءته وسلمت وخضعت. فالدنيا هدية بلقيس، ترى هل تقبلها أو تطلب ما هو أنفس. ثم آتي بفقرة واحدة فقط، جملة واحدة من شرح، لأنها خطيرة فعلا خطيرة. يقول: ويحك، أحسن ما في الدنيا قبيح، بدون شرح، أحسن ما في الدنيا قبيح. هو عم يتكلم عن كل ما له صلة بالله، ما ليس له صلة بالله. وإلى الدنيا فيها صلاة وهذا رائع، فيها صيام، فيها عبادة، فيها طاعة، في أمر معروف نهي عن منكر. ما بتحدث عن هذه الزاوية، الدنيا أنا عم أتحدث عنها من حيث شهواتها فقط. لماذا كل ما فيها أحسن ما فيها قبيح؟ قال: لأنه يشغل عما هو أحسن منه. والله عز وجل ما اختبرك بترك عظيم. يقول: فكيف لو ابتلاك الله بترك عظيم، كيف كنت تفعل؟ ولو أن الله عز وجل كتب عليهم أن اقتلوا أنفسكم وخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلا منهم. إذن هذه من الأماكن الرائعة الممتازة التي يتحدث فيها ابن الجوزي صاحب المدهش. قلنا المدهش مطبوع غير هذه الطباعة من مجلدين، لكنه يقرأ، لكن الأفضل ألا يقرأ منفردا إلا إذا كان من يقرأه له باع في اللغة، لأنه معاني دقيقة جدا واستدلالاته أيضا رقيقة ولطيفة، يعني قلما ينتبه لها إلا إذا كانت واضحة كل وضوح. لما أختم الآن، وهذا كله يتعلق بالعلو الهمة، نحن ما قررنا عن قضية علو الهمة. يتحدث بأسلوبه الرائع المختصر المركز عن ذي البجادين، عبد الله المزني. ذو البجادين باختصار، لأنه سنضيء نحن إذا قرأنا أسلوبه الرائع سنقرأه إن شاء الله بفقراته. قال: هو حن إلى الإسلام وكان من يكفله ليس بمسلم، وكانت له أم هي التي ترعاه، فأخذ يحضر للذهاب إلى المدينة ليسلم. من وقف في وجهه؟ عمه زوج أمه، ومنعه، ثم أقسم إن ذهب لا يخلعن عنه ملابسه حتى الملابس ما يترك له شيئا. وفعلا قال له افعل ما تشاء، انا ما عندي استعداد ابقى، ينبغي ان اذهب. فخلع عنه كل شيء، فجيء بلباد وقسم بجادين، بجاد بجاد بجادين يعني مثنى بجاد، وخاطه ثم لبسه فصار في صورة رب أشعث أغبر ذي قمرين لو أقسم على الله لأبره. وأتى المدينة وأسلم، وافق قدومه المدينة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بجيش العسرة إلى تبوك، وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. في تبوك ما من وضعه في قبره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: وكان واقفا من الليل وقد دلاه كل من أبي بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر في الداخل، يسمع الرسول يقول: اللهم إني راض عنه فرض عنه. يقول: فوجدت أني مكانه. ابن الجوزي يقول: كان ذو البجادين يتيما، وكان فقيرا، فكفله عمه، فنازعته النفس إلى الإسلام، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، فقعد على انتظار العم، فانتهى المرض، فصارت الهمة عزيمة، كان عنده همة متطلعة صارت عزيمة، فنكد الصبر. ثم يقول: يا عم كيف أنتظر سلامتك بإسلامك وما أرى زمن زمنك ينشر؟ فقال: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. صاح لسان الشوق في ذات ذي البجادين، صاح لسان الشوق: نظرة محمد أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذا مذهب المحبين إجماعا من غير خلاف، المذاهب الأربعة وافقت على أن هذه هي المحبة، وهذا هو فعلها وهذا تأثيرها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.